بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بسم الله في شرح العقيدة الطحاوية. والطبعة التي سأعتمد عليها إن شاء الله هي الطبعة التاسعة، طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. بداية، المؤلف بعد أن ذكر خطبة الحاجة قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. إذن النقطة الأولى التي يبينها المؤلف هي أهمية العقيدة أو أهمية علم أصول الدين، أهمية العقيدة أو أهمية علم أصول الدين. بين المؤلف رحمه الله أهمية العقيدة من وجهين. الوجه الأول أن علم أصول الدين كما يقول هو، أو يعني كما يسميه هو، أو كما هو المشهور بيننا علم العقيدة، يقول أن علم أصول الدين أشرف العلوم. لماذا؟ لماذا كان أشرف العلوم؟ قال: لأن شرف العلم بشرف المعلوم. علم العقيدة يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله، وهو أشرف المعلومات، والعلم المتعلق به هو أشرف العلوم. ولهذا العلماء يسمونه بالفقه الأكبر، يسمون علم العقيدة بالفقه الأكبر، ويسمون يعني الفقه بالمعناها المشهور اللي هو العبادات والمعاملات وما يرتبط بها، يسمونه فقه الفروع. وينسب إلى أبي حنيفة كتاب سماه بالفقه الأكبر بهذا الاعتبار، يعني أن المقصود بالفقه الأكبر هو العقيدة أو أصول الدين. إذن هذا هو الجانب الأول من أهمية العقيدة، وهي أنها أشرف العلوم، وعرفنا وجه ذلك. طيب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن حاجة العباد إلى العقيدة أو إلى أصول الدين فوق كل حاجة. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال المؤلف ذكر وجهين في الاستدلال على ذلك. الوجه الأول هو أنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأمرين، يعني لا يمكن أن يكون هناك حياة للقلوب حقيقية ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأمرين، أحدهما يسمى بالتوحيد العلمي، وهو معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو التوحيد العلمي. والأمر الثاني أن يكون مع ذلك أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه. إذن هذا هو التوحيد العملي، التوحيد العملي، وهو محبة المعبود و الانقياد له بالطاعة والعبادة وإفراده بالعبادة. إذن لا يمكن أن تحيا القلوب إلا بهذين التوحيدين: التوحيد العلمي وهو معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله، والأمر الثاني التوحيد العملي وهو محبة المعبود والتأله له خوفا والتأله له حبا وخوفا ورجاء. بهذا الأمر تحيا القلوب. ولذلك المؤلف يقول، لهذا يقول سمى الله عز وجل الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالروح. لماذا؟ قال لأن الحياة الحقيقية تتوقف عليه، على الوحي. إذن لا حياة للقلوب إلا بالوحي. وكذلك الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن الآن القلوب لا تحيا إلا بالوحي، وكذلك لا تبقى إلا بالوحي. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آية أخرى سماه بإيش؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني الإنسان إذا عرض له مرض ديني يضعف حياته جاءه الوحي فأحياه وشفاه. ولذلك من وصايا العلماء دائما لمن أراد أن يحافظ على إيمانه أن يكون له ورد يومي من قراءة القرآن، لأن القلوب لا تحيا إلا بقراءة القرآن، لا تحيا إلا بهذا الوحي. طيب، إذن الآن عندنا هذا هو الوجه الأول الذي يدل على أن حاجة العباد للعقيدة أو لأصول الدين فوق كل حاجة. ما هو الوجه الأول؟ أنه لا حياة للقلوب ولا نعيم إلا بهذين التوحيدين، التوحيد العلمي الذي أشار إليه بقوله أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتوحيد العملي الذي أشار إليه بقوله ويكون مع ذلك أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه. يعني ما يكفي الحب، لابد من اتباع ذلك بالإيش؟ بالانقياد والطاعة. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني استحالة استقلال العقول بمعرفة التوحيد بشقيه على وجه التفصيل. المؤلف يقول إنه العقول يستحيل أن تستقل بمعرفة التوحيد على التفصيل، يعني على الجملة ممكن، بل واقع، مش ممكن، واقع أن الناس يعرفون ربهم بعقولهم ويعرفون أن المعرفة تتبع بموجبها من العبادة، ولكن تفاصيل المعرفة وتفاصيل العبادة لا يهتدون إليها إلا بالوحي. إذن الآن عندنا السبب الثاني، أن العقول يستحيل أن تستقل بمعرفة التوحيد بشقيه على وجه التفصيل، أما على وجه الجملة فتدرك ذلك. نعم، ولذلك نجد أن العلماء دائما أو غالبا يتكلمون عن الحاجة إلى الرسالة. إذا جاءوا يتكلمون في النبوة يتكلمون عن الحاجة إلى الرسالة. لماذا؟ قال لأن هناك بعض الفرق التي عولت على العقل وزعمت أن العقل يغنيها عن الوحي، ومن أشهر هؤلاء البراهمة. البراهمة يقولون لا حاجة إلى إيش؟ لا حاجة إلى الرسالات. فنحن نقول بل حاجة العباد للرسالة فوق كل حاجة، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة. إذن المؤلف بين أهمية العقيدة من وجهين، من جهة أنها أشرف العلوم، ومن جهة أن حاجة العباد إليها فوق كل حاجة. طيب، تعرض المؤلف هنا أيضا في المقدمة إلى نقطة مهمة، وهي مضمون الرسالة المحمدية ومضمون الرسالات السماوية. لماذا؟ وش علاقتها بالعقيدة؟ قال سيبين مضمون الرسالة ليبين لنا موقع العقيدة من هذا المضمون. وإذا عرفنا موقع العقيدة من هذا المضمون عرفنا الأهمية العظيمة التي يحتلها هذا العلم بين العلوم الإسلامية. طيب، إذن الآن ما هو مضمون الرسالة؟ ما هو مضمون الرسالة؟ أو ما هو مضمون القرآن؟ يعني العلماء نجد أنه عندنا مثلا في هذا الكتاب يتكلم عن مضمون الرسالة، نجد مثلا عند الشاطبي يتكلم عن العلوم التي احتواها القرآن، هي نفسها التعبير واحد، أو التعبير مختلف والمعنى واحد. طيب الآن ما هو مضمون الرسالة؟ نبدأ بلغة المؤلف. قال ذكر المؤلف رحمه الله أن الرسالة تدور على ثلاثة أصول، تدور على ثلاثة أصول ذكرها هنا في المقدمة. الأصل الأول الذي هو معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا الأصل الأول، معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وإيش وصفاته وأفعاله، هذا الأمر الأول أو الأصل الأول. الأصل الثاني هو تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، هذا الذي يسميه العلماء بالفقه أو فقه الفروع، اللي هو مشتمل على العبادات والمعاملات. طيب الأصل الثالث تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، يعني تعريف العابدين الذين يسلكون طريق العبادة ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ماذا ينتظرهم من أنواع الوعد. طيب إذن الآن الرسالة تدور على ثلاثة أصول، الأصل الأول هو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه، يعني لو أضفنا وحقوقه أحسن، لأنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالاستدراك والإضافة حقوقه على كلام المؤلف أفضل وأوجه حتى يشتمل، حتى يتضمن التوحيد العلمي والتوحيد العملي. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الأصل الثاني تعريف الطريق الموصل إليه، ما هو الطريق الموصل إليه؟ قال هو شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، يعني نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، ونعرف كيف نتعامل وفق الشريعة الإسلامية. وهنا تأتي الأهمية الكبيرة لعلم الفقه، لأن علم الفقه هو الذي يعلمنا كيف نعبد الله على الوجه الصحيح وكيف نتعامل على الوجه الصحيح. طيب الأصل الثالث هو تعريف العابدين أو السالكين ما لهم بعد الوصول إليه، يعني الكلام عن ما ينتظرهم من نعيم في القبر، وما ينتظرهم من راحة من أهوال الموقف، ثم ما يكون بعد ذلك من إيش، من النعيم في الجنة. إذن هذه الأصول الثلاثة التي تنبني عليها مطالب الرسالة. طيب ما وجه دلالة هذه الأصول على أهمية العقيدة؟ قال تلاحظ أن البداية عقيدة وأن النهاية عقيدة، إذن هي أول الأمر وآخره، العقيدة هي أول الأمر وإيش وآخره. أول ما يجب عليك هو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم بعد ذلك آخر ما تصل إليه أو ما تتمناه أو الغاية هي تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه. هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وهي تدل على إيش، على الأهمية الكبيرة لعلم العقيدة. ولذلك المؤلف يقول إيش لما ذكر الأصل الأول، قال إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. إذن هنا المؤلف يبين أهمية العقيدة من خلال عرض هذه الأصول الثلاثة، وهو أن مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها تنبني على هذا الإيش، الأصل. فهو الذي يدفع الإنسان للعبادة، وهو الذي يدفع الإنسان للمعاملة الصحيحة، هذا الأمر، وأيضا هو المصحح، يعني ما هو الدافع فقط، هو الدافع وهو المصحح. يعني الآن إذا الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى على شرك أو وقع في العبادة شيء من الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل، على تفصيل يعني يأتي إن شاء الله في حينه. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويعين على نوائب الدهر، هل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا العقيدة هي المصحح للعمل، ليست هي الدافع فقط. إذا العقيدة تدفعنا للعمل، وأيضا هي شرط لصحة العمل وقبوله. هذه الأصول الثلاثة عرفناها التي تدور عليها مطالب الرسالة. نجد أن الشاطبي أيضا عليه رحمة الله يتكلم عن هذه الأصول الثلاثة في الموافقات بأسلوب قريب من هذا. هذه الأصول الثلاثة نأخذ يعني كلام الشاطبي فيها، يقول أن علوم القرآن يعني هي نفس التعبير، بس نفس المعنى لكن التعبير مختلف، هي ثلاثة. الأصل الأول اللي هو معرفة المتوجه إليه، هذا هو الأصل الأول اللي احنا قلناه. المؤلف وش يقول فيه؟ يقول إيش؟ معرفة المعبود سبحانه. هناك الشاطبي يقول معرفة المتوجه إليه وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأصل الأول. يقول الشاطبي بعد ذلك، يقول يدخل في هذا الأصل علم الذات والصفات والأفعال. إذن الآن هذا هو الأصل الأول الذي تدور عليه الرسالة المحمدية وكذلك الرسالات السماوية كلها. طيب الأصل الثاني ما هو؟ قال الأصل الثاني معرفة كيفية التوجه إليه، معرفة كيفية التوجه إليه. هذا اللي عندنا المؤلف يش يقول فيه؟ يقول تعريف الطريق الموصل إليه. المعنى واحد لكن التعبير مختلف. طيب بعد ذلك الشاطبي يبين أن هذا الأصل يشتمل على إيش؟ على أنواع التعبدات من العادات والمعاملات، يعني الفقه. طيب نأتي عند الشاطبي إلى الأصل الثالث. الأصل الثالث وهو شو يقول الشاطبي؟ يقول معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه. هذا كلام الشاطبي، معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه، هو نفس الكلام اللي يقول المؤلف عندنا تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. لكن إيش الميزة هنا في الشاطبي؟ الميزة في الشاطبي أنه فصل شوية في الأصل الإيش؟ الثالث تفصيل حسن. قال أنه هذا الأصل الثالث يدخل فيه النظر في ثلاثة أمور أو ثلاث مواطن. ما هي؟ قال الموت وما يليه، الموت وما يليه اللي هو نعيم عذاب القبر ونعيمه والبرزخ وما يتعلق به. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني هو يوم القيامة وما يحويه، يوم القيامة وما يحويه، يعني أهوال إيش؟ أهوال يوم القيامة والحساب والميزان والحوض وما إلى ذلك. الأمر الثالث المنزل الذي يستقر فيه، يعني المنزل الذي يستقر فيه المكلف إما إلى جنة أو إلى نار والعياذ بالله. إذن الآن الشاطبي ذكر أنه علوم القرآن أو مقاصد القرآن ثلاثة اللي هي احنا سميناها الآن المحاور التي تدور عليها الشريعة، ونفس التعبير إنما في المحور الثالث أعطانا نوع تفصيل وبين أنه يدخل لنا فيه يدخل فيه كم؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو حياة البرزخ، القبر وما يليه. ممكن نستدرك حاجة بسيطة على الشاطبي وهو نقول أنه إيش؟ ما ذكر مقدمات اليوم الآخر، ما ذكر مقدمات الإيش؟ اليوم الآخر اللي هي أشراط الساعة الكبرى والصغرى، هذه أيضا تدخل فيه أو تلحق بالإيمان باليوم الإيش؟ الآخر. الأمر الثاني اللي هو يوم القيامة وما يحويه، يعني البعث، البعث، الميزان، الحوض، الشفاعة، الصراط، الميزان وما إلى ذلك. الأمر الثالث اللي هو دار المستقر، الجنة للأبرار والنار للفجار. إذن هذه المضامين التي تدل على إيش؟ أو التي تدور عليها الرسالة، وهي تدلنا على الأهمية الكبرى للعقيدة. ونلاحظ أن العقيدة يعني تمثل محورين أو مقصدين من مقاصد الرسالات، المقصد الأول والمقصد الثالث، ثم يعني يأتي في الوسط اللي هو الفقه أو فقه الفروع، وهو يشمل العبادات بأنواعها والمعاملات. إذن بهذا نخلص إلى أن المؤلف بين أهمية العقيدة من ناحيتين، من ناحيتين أو أصول الدين كما هو يقول. الناحية الأولى من ناحية أنه أنها أشرف العلوم، هذه الناحية الأولى. والناحية الثانية من جهة أن حاجة العباد إليها فوق كل حاجة، هذه زاوية. الزاوية الأخرى من جهة ذكر مضمون الرسالة ومنزلة الإيش العقيدة منها. يعني نستطيع أن نلخص كلامه في بيان أهمية العقيدة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن علم العقيدة هو أشرف العلوم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وعرفنا وجه ذلك. والأمر الثالث أن علم العقيدة يمثل المقصد الأول أو الأصل الأول والأصل الثالث من مضمون الرسالة، ويعتبر هو الدافع للأصل الثاني والمصحح له. وهكذا نرى أن العقيدة لها مكانة كبيرة في الدين، ولهذا اعتنى بها العلماء قديما وحديثا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.